المشايخ ان في مرشدين ما حضروش عند الشيخ محمد عثمان، فبتقول اللي ما تلقاش ما خدش العلم من مورده كانه في مسافه بعيده ما لم يسيروا على هدى عند الشيخ محمد عثمان. حضرتك قلت كلام في المعنى ده بعد 10 سنين، يعني بعد 5 سنين، بعد 10 سنين كل اللي عصروا عند الشيخ محمد عثمان ممكن ما يبقوش في وسطينا. ده بقى هيبقى كده ما اصبحش ان في تلقي مباشر عن الشيخ محمد عثمان. مولانا الشيخ ابراهيم رضي الله عنه ومولانا الشيخ محمد قال اللي عاصر مولانا الشيخ محمد عثمان هو زيه زي الصحابه، دول صحابة سيدي فخر الدين. لما حضر سيدي فخر الدين كان كل دروسه تعليم، دروسه كلها كانت إرشاد، كان بيعلم مواطن السير، درس على شروق الشمس ودرس الظهر ودرس العصر ودرس المغرب ودرس العشاء، كلها دروس في وضع أسس الطريقة. عرسيت أركاني وأتممت نعمتي، ما سمى نقص في هدى أمليته وقص مفاضل قسمة بالسوية. كل الكلام ده قال وإن جهلوا قد اكتمل، اليوم أكملت لكم دينه. قصة هنا هو في اللي حضر، اللي قعد وشاف وسمع غير اللي سمع بس، واللي سمع غير اللي قرأ، واللي قرأ غير اللي خاف من اللي قرأ. فواحد قعد وشاهد وسمع غير اللي قعد وسمع بس، أو سمع من واحد سمع، واللي سمع غير اللي خد ورق وقرأ. يختلف الأمور، لأن كنت سيدي فخر الدين هو بيدي الدرس كل مكان بيخش فيه كان الملائكة تبقى موجودة متزاحمة. اللي قاعد ده يتلقى، ده يتلقى ازاي؟ مولانا الشيخ إبراهيم ما كانش بيدي دروس، ومولانا الشيخ محمد ما بيديش دروس، ليه؟ كله ماشي على نهج مين؟ سيدي فخر الدين. بغض النظر بقى عن الجلسات الجانبية، يعني في جلسات كده بتتم، لكن في كل مرة الكل سيدي مولانا الشيخ ابراهيم، مولانا الشيخ محمد عثمان القاسم العلمه ونعم القاسم. اللي جاي بعد كده الوضع هيختلف، لان مولانا رضي الله عنه ومولانا الشيخ قال الحضره في سيدنا حسين هتبقى ثلاث صفوف، ده من عم الشيخ محمد عثمان مباشره قال الحضره هتقل تقل تقل لحد ما تبقى ثلاث صفوف. سيدي ابراهيم يكمل الثلاث صفوف، كلهم هيبقوا اولياء، كلهم يبقوا في الدول. بعد كده كل واحد من دول هينشر الطريقه في ارجاء مصر كلها، في ارجاء العالم كله. احنا خلينا في الزمن اللي احنا فيه، ده شيء مخطط من الاول، مجهز من الاول. اللي احنا عايزين نشوفه نتكلم في ايه، خلينا ما ينفعنا في سرنا دلوقتي. انا اقول تاني النهارده، انا خدت الطريقه، المفروض خلصت مرحله اولى، خلصت مرحله ثانيه، خلصت مرحله ثالثه، خدت في المرحله الثالثه. من اليوم اللي انت خدت في المرحله الثالثه المفروض سنتين بالظبط، سنتين كاملين بتعمل الاساس والفواتح والحزب السيفي، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، الكلام ده كده انت بتهزر. الاساس الفواتح والحزب السيفي والحزب الكبير والصماديه والاسم والمراقبه، الاسم على الاقل مرتبتين. المفروض ان بعد سنتين تبدا تجيلك اشارات ذكر الله عشان تنتقل من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان. أنت داخل الطريقة عشان تتنقل من الإسلام للإيمان، وما ينفعش حد يقول ده أنا هقعد في بيتي والله أطلع معاش وقعد أعمل أوراد وقال لا مش هيحصل. لأن سيدي إبراهيم قال على أولاده عباد بالليل فرسان بالنهار، فلا بد أن تكون صفة من صفات أولاد سيدي إبراهيم أنك تكون فارس بالنهار. فارس بالنهار يعني تجري على رزق، مش بقول لك تطلع، لكن تجري على رزق. عندك عمل انت ملتزم بالعمل، اوعى تحسب ان انت لما تطلع معاش هتلاقي الملائكه واقفين طابور على الباب، مش هيحصل. العباد بالليل فرسان بالنهار، كل ما تجتهد في عملك تجتهد في اولادك. بعد سنتين المفروض بيجي لك اشراف ذكر الاهل، هنا انت بدات تستفيد بالطريقه. سيبك بقى انت عندي مشكله على فاتح المشايخ يحلوها، كل مشايخ الطرق بتعمل كده، وكل مشايخ الطرق تقول لاولادهم وتيجي ولادهم في الرؤيه ويبقى مزنوق في حاجه ووقف جنبه والكلام ده كله، كل مشايخ الطرق بتعمل كده، ولما يبقى مزنوق ويشيل فتحه الشيخ ويطلعه. مش قصتها هي، مش دي قصه السر الى الله. انما السر الى الله في الموضوع ده هو بيجي من فين؟ من بدايه، من اول، من اول ما تخش مرحله الايمان اللي هي ذكر الله. المفروض ان انت سنتين بالظبط يكون جالك اشارات ذكر الله، حولين كاملين لمن اراد. طب هو في طفل بيريد؟ مش طفل بيريد، مش كده؟ لكن ربنا قال كده، حولين كاملين لمن اراد ان يتم الايه؟ الرضاع. اما الشيخ وضح دي وقال وافطر منكم من اتم رضاعه طول ما انت لسه في ذكر اللسان. انت عندنا اقول لك الطفل الصغير لو قعد اكتر من سنتين يرضع بيطلع مخه خفيف ومتخلف. طب ابن الطريقه لما يقعد اكتر من سنتين عمال يعمل اوراق ولسه الامور معاه ما ينفعش. حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاعه. فانت راجل او ست بعمل الاس ومراقبه حزب السيفي حزب الكبير الصمديه قران القصايد سنتين لازم يجي لك اشارات ذكر القلب. انما بنلاقي بقى واحد بقى له 3 سنين واربع سنين وخمس سنين وعشر سنين. الشيخ قال ربنا سبحانه وتعالى عرف الرجاله مش بالسن باربع احوال. الرجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. قال عليهم دول مين؟ اصحاب ذكر القلب. لو انت او انت اتحركت في اورادك لحد لما بدات اشارات ذكر القلب تيجي يبقى انت يبقى انت استفدت من الطريقه والمشايخ. انما تقرا فتحه عشان المشايخ يوقفوا جنبك كل مشايخ الطرق بيقفوا جنب ولادك. مزنوق في موضوع بتشيل فتحه للمشايخ يعملوا كله تقول المشايخ الطرق بتعمل كده. عندك مشكله وما لهاش حل كل المشايخ الطرق بتعمل كده. انما السير الى الله خص بيه وده تصير الظهير. عشان كده بتعمل اوراد. قال ايه بقى؟ انت بتعمل اورادك وبتكتب في اورادك. مين يوصلك من ذكر اللسان الى ذكر القلب؟ لازم تكون ضمن طريقة الخليفة. هو ده دي فايدة الخليفة. انك تتنقل من ذكر اللسان الى ذكر القلب الى ذكر الروح. مفيش حاجة في الطرق التانية اسمها كده. طريقة الخليفة في نائب عن الشيخ. مين نواب الشيخ؟ المرشدين. كل مرشد اذن له بالارشاد ومشى مريده. في مرشد في الظاهر ومرشد اساسي. لا انواع. في مرشد وفي مرشد. المرشد الاساسي اللي ترقى عنده ولو مريد الى ذكر القلب ولو مريد ان يهدي بك الله الى الغلام. انما الباقيين ما اسموش مرشد اسمه بين الاوراد. بين الاوراد انا في ذكر اللسان وانت في ذكر اللسان. ممكن انا اقعد اعمل اوراد اكتر منك وانت بترشدني. زي ما واحد كده من الناس لسه داخل الطريق جديد بيعمل اوراد اكتر من مرشده 10 مرات ومرشده ده اسمه مرشد بقى اسمه ناقل اوراد يدي اوراد بس اديب عارف الاوراد فبيديها. لكن المرشد المعتمد اللي مشى ولو مريد واحد لذكر القلب يبقى هنا صح. وصل مريد من ذكر اللسان الى لو وصل واحد يبقى ممكن يوصل الثاني. وصل الثاني يبقى ممكن يوصل الثالث. يعني عنده عده شغال ايه بيها. لكن انا دخلت الطريق وما عملتش اوراد ولا اجتهاد. طب ما في ناس كتير في الطريق دخل الطريق كتير وقعد فتره طويله فين هو بقى لسه في ذكر اللسان. طب انت خدت ايه؟ ما انت ما اجتهدتش. ما انت ايه ما اجتهدتش. واستحاله مولانا الشيخ سيدي فخر الدين ولا عمك الشيخ ابراهيم ولا عمك الشيخ محمد يبقى انت مؤهل لذكر القلب ويسيبوك مع مرشد ما يعرفش حاجه عن الحال لان هو مسؤول عنه ويرعانه. هنا بقى يكون الراعي واعي ما يسيبش ناس سالكه الى الله مع واحد واحد. انا راجل اوراد على قد حالي وانت مريد مجتهد رحلت توفيت اوراد وبقالك سنتين او اخطا ملتزم باوراد ناس تجيبك اشارات ذكر القلب. نهيك بقى عن الصحوبيه في الطريق بنقول كده فلان فلان فلان صحوبيه برضه مش هي الطريق. الطريقه هي السر الى الله. ما تخليش يا ابني عنها. قلت قبل كده جدول الاوراد هو مرايتك. هي مرايتك ده الاوراد ده المرايه بتاعتك. ان جدول الاوراد بتاعك هيكشفش قدام الناس. يحس ان انت ولي ولا حاجه تبص في جدول الاوراد تلاقيه كله اكسات اكس اكس اكس اكس. باذن انت كمريد يتقعد سنتين يتقعد 20 سنه يتقعد 30 سنه يتقعد 40 سنه وانت لسه في ذكر الانسان. دي حماحه. العيب منين؟ منك. في جدول اوراد. في جدول اوراد وجده داير نحوي لا تمنى. ما تقولش ان شاء الله ربنا يكرمنا ولا يقول. وجاهده في الله حق جهاده. وجاهده في الله ايه؟ حق جهاده. هنا بقى المرشد اذا وصل لكده واحد بس خد ذكر القلب واحد بس يبعتهم له. مريد تسير في اي حته. سير في اي حته. اولا هيورثوه العلم. ثانيا هيورثوه الصدق. ثالثا هيورثوه الشريعه. بقى في زمن سيدي فخر الدين، بقى في زمن مولانا الشيخ ابراهيم، بقى في زمن مولانا الشيخ محمد، بقى في زمن اي زمن من الخلفاء الله معصومي واخبرك يبقى سكته وحيد. طب لو كان عيال في فخر الدين وما خدش الختم ده هو احمد خلاص. ذلك يقولوا في الكتب انت داخل الطريقه عشان تتلقى من الاسلام للايمان للاحسان، لان مفيش فايده من الشيخ. كل المشايخ بتوقف جنب عيالها. اي خش كده على واحد بيومي، على واحد رفاعي، على واحد سبعتاع بدوي، على اي واحد خش عليه كده اساله، يقول لك شيخ عمل معايا وعمل معايا وعمل معايا وشفت رؤيا وشفت الوالد كذا وكنت بعمل كذا ولقيته وكنت بعمل كذا ولقيته وشفته وعملت وسويته. تكلموا بقى في حاجه اسمها ذكر القلب، يقول لك ايه يعني ايه ده؟ يعني مش عارف. خش بقى ذكر الروح دي، يقول لك يعني ايه؟ ما مش عارف. فمن يعطومي سواء عطومي في زمن سيدي عبد الخلقين، سواء عطومي في زمن سيدي ابراهيم يا عمك الشيخ ابراهيم الشيخ، سواء عطومي عند عمك الشيخ محمد، سواء عطومي في اي مكان في اي وقت، تمام عطومي خلاص ما تقلقش عليه، سيبه ما تقلقش عليه، يعرف الصح فين وغلط فين، يمشي في امور الطريقه كويس، يعرف امور السير كويس، طالما لا واحد يهدي الله يكفيه. حضرتك عم الشيخ من شويه بتقول لو المريد اجتهد المشايخ بياخدوه، حتى لو كان المرشد بتاعه تعبان يوصلوه مرشد. حضرتك برضه في درس قبل كده بتقول لو المريد هنا بقى قبل ما تكمل لما يكون مرشد، مش ناقص. عشان يبقى مرشد لازم ما يقلش الارشاد الناس اللي بيرشدهم عن 40 واحد. تاني حاجه يكون عنده واحد اترقى الى ذكر القلب. طب هل السؤال بقى سؤال هيرقى ذكر القلب وهو ذكر اللسان؟ فاقد الشيء لا يعطيه. يعني بعد كده ان المرشد ما بقاش مرشد الا هو ذكر الروح، عشان يرقى ذكر القلب لازم الروح ذكر. لا ما فيش كده. انا اقول لك لا وممكن يبقى المريد في ذكر المرشد ممكن يكون في ذكر القلب، والمريد جاته اشارات ذكر القلب. هنا المفروض ان بياخد يوديه شيخ المنطقه اللي عنده ذكر الروح. الموضوع ترقى. انما لو ما عندوش حاجه ولا عنده ذكر الانسان حتى هيدي ايه؟ هيدي ازاي؟ وهيدي ازاي؟ وهيدي ايه؟ ذكر الانسان رئيس ذكر اللسان. لأن في الأصل أنت اسمك مرشد. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ومن يضلل فلن تجد له وليا بس كده مش هتعيني ولي مرشد. يبقى اول حاجه اول صفه واي سمه في سمات الارشاد ايه؟ قول الولايه ومش عارف كده فلن تجد له ايه؟ وليا. لما يجي في الظاهر بقى تعالى يا عم سليمان احنا خليناك مرشد هنا، تعالى يا عم عاد احنا خليناك مرشد هنا، تعالى يا عم سليمان انت خليناك مرشد هنا. حلو الكلام. انت راجل اكبر سنا وده الدرجه اكبر سنا، انت تقدر تسيطر على الناس دي. الشيخ ابراهيم قال احنا بنديرها اداري، دايرينها ايه؟ اداري. لكن في الطريقه كل واحد شغله مع المشايخ كده عشان خاطر يبقى عندك مريد وتقعد ربطه جنبك وبيعمل اوراق. لا مش هتحصل، لان عمرك ما بيتجزاش. يعني مش هتعيش العمر دوت مع فلان وبعدين تبعث تاني تعيش مع فلان وتقعد تجرب بقى كده كل شويه ربنا يبعثك تجرب. لا هي حياه واحده ومفيش حد من المشايخ غفلان ولا كده. فانت بس انت اللي بتظلم نفسك. لذلك يقول ان الله ربنا يقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا يتقنه. فبنقول يا اخواننا كل واحد يعمل جدول، كل مره اقول لاخواننا كل واحد يعمل جدول. انت ما بتعملش جدول، هتقعد بذكر اللسان الى ان يشاء الله لحد ما تظبط نفسك وتعمل جدول. لان الجدول هيعرفك ان انت النهارده ما عملتش الحزب السيفي هتلاقي نفسك كمان بتعمل ايه. لكن لو ما عملتش جدول اوراق سيبنا ما شاء الله. لو رجعت الاوراق ممكن فينا ناس ما تكونش عملت الا الاساس بس وحاسس ان فيه لا يعني. لا يعني لا مش كده، ما تضيعوش عمركم. اللي قرب من 35 سنه يفرمل. تقعد من نفسك، لانك انت ما تضمنش ان انت تقعد تعمل اوراق سنتين ورا بعض كاملين. بعد سن الاربعين بيبقى ذكر القلب صعب، بعد سن الاربعين بيبقى ذكر القلب ايه صعب. دي حسابات مع مشروع، لكن احنا بنتكلم في الدخل وعندك وقت. انا اعمل ايه؟ اعمل جدول اوراق، اتابع ايه؟ نفسي. بص كده اصبح الصبح ابص الاقي الجدول مليان اكسات كده على الصبح، الواحد يتكسف على دمه ويعمل اوراق. لكن لما الاقي الجدول مليان ومتظبط، خلينا نتكلم في الامور الاساسيه. انا راجل او ست ليك سنتين تترقى بعد كده ذكر القلب، سنتين مع ادب واحترام ومحدش بيزعل مني وحابب الناس كلها واخلاقي كويسه والناس بتبص لي مخطوبي ربنا. يعني هي ده اصلا هتعتمد عند ربنا. النبي يقول رب ذره من اعمال القلوب تعادل مساقين الجبال من اعمال ايه؟ يعني الله وحده بمساقين الجبال من اعمال المكان. ايه يعني اللي في الدنيا يخليك تتفرج في الكلام ده؟ وما ينفعش يقول لي انا اطلع معاش يا عم الشيخ محمد عشان خاطر انا هو ما يزعل ده. ما لو ضمن يوصل له. لا انا بتكلم عامة يعني، اصل في واحد يقول لك ما هقعد انا عندي محل، هقعد في المحل اقعد اعمل لا يا اخوي. لا. اقفل المحل واقعد اعمل اوراق. لا. انت اصلا مطالب بانك الجهاد. الجهاد في العمل والعبادة. عباد ورسالة. بس مفيش بقى فارق بقى ماشي كده نايم على نفسك. مفيش بقى نايم على نفسك. هي دي الاساس. ده الاساس. انت داخل الطريق اصلا عشان تفرق من ذكر الانسان الى ذكر يعني. لا لا من اجل يعني. مطلوب مني اعمل اوراقي واعمل جدول. حاسبوا انفسكم قبل ان ايه؟ طب ماشي. دي علاقتنا بالناس. طب الثالثه الثانيه وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليه. انا اعرف على طول اللي ما بيعملش جدول اوراق انا عارف اللي ما بيعملش اوراق. ولو عمل هتلاقيه ضايع في حاجات كتير وعامل في حاجات قليله. لا ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش. تحدى ربنا اصطفاك وخلاك واصطفاك وعلمك طريق الصالحين واصطفاك وعلمك طريق سيد ابراهيم. هذه تاني. هذه تاني بعد كل الاصطفاءات دي. المشايخ يعملوا لك اوراق. النهارده نقعد لان نعمل له اوراق. الرب اداله. كل واحد من المشايخ ينقي مريدينه ويقعد يعمل لهم اوراق عشان خاطر المريدين عايزين يناموا ويشخروا. وفي واحد صالح. في واحد صالح اصلا ينام بالليل يعني ما يكونش له جزء من الليل في طريقه. ما يكونش ليه جزء من الليل. واحنا داخلين من جمعيه خيريه ولا نادي ولا حزب. ده احنا داخلين طريق ربنا من اساسياته يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. وربنا قال الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يذكرون الله ذكرا كثيرا. واللي احنا ناخد فيه على مزاجنا ولا المشايخ يكسرون القواعد. يمكن حد قال لكم ان المشايخ هتكسروا من القواعد. روح انت ولي. مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. سكة ربنا اولا لازم يكون لك صلة بربنا. لازم يكون لك صلة بالقرآن. لازم تكون مجتهد في الاسم والمراقبة والصلاة على النبي والصمدية. وإلا انت هتبقى كده في الطلاق وظهران. انت كده اسمك برهان وخلاص. مش ما استفدتش. يبقى انت ما استفدتش من الطريقة. اللي بقى مشايخ بقى ويخش بقى في الحسنات وعملنا الحسنات بكام حسنة والصمدية ما عرفش بقد ايه والقرآن بقد ايه ونقعد بقى نعد الحسنات. لا لا لا. شيخ قال سعد العبد البيعة والحق اشترى. الا انما يسري المريد على يسري. يعني اصلا خاصية المريد ان هو ايه؟ يسري. الا انما يسري المريد على يده. الخاصية بتاعت الخاصية الأساسية للمريد أنه يسير إلى الله. يسير إلى الله يعني. طب أنا لما بس يسير إلى الله يبقى في عيب عندي. لكن أنا مطلوب مني كمريد أن أجتهد. وجد عن لازم يبقى ليها. ربنا يقول لنا قولوا ان يقول يا الرسول القران الكريم قد اتخذوا هذا القران مهجورا، يعني ترى خلق الله مهجور. طب انا عارف هجر القران بايه؟ هجر القران يعني الشيخ ثلاث ايام ما تقراش فيهم القران يبقى انت اتخذت القران مهجورا، يبقى هجرت القران. ثلاث ايام تبقى هجرت القران، مع ان ثلاث ايام واربع ايام واسبوع واسبوعين وثلاث اسابيع قراننا ما بنقراهوش. وانت رسمي عند النبي صلى الله عليه وسلم هجر القران، هيدوك ولايه ان شاء الله. هيدوك ولايه ايه؟ ولايه عزبه النخل. بقى تبقى ولي على عزبه النخل ولا عين شمس؟ ازاي هتبقى ولي وازاي انت تهجر القران؟ ازاي؟ فينك انت؟ دور على الاخ، تعمل مرابه؟ لا. بتعمل ايه؟ لا. انه ذكر هيدهولك بعد عدد. هيدوك ذكر ايه بقى ان شاء الله؟ ذكر ايه ده؟ لا هيدهولك. ذكر النوم. ذكر التشخير؟ ولا ذكر النوم؟ يعني ايه يعني بص. لا مفيش الكلام ده. بص مفيش الكلام ده. مولانا سيدي فخر الدين يا عم الشيخ. لو واحد عمل حاجة كويسة مثلا مساعد حد ولا عمل موقف كويس مع حد، كل الكلام دوت زي الفل عند المشايخ. بس مش دعوة بالسير. مالوش دعوة بالسير. انت بتعمل ايه؟ ليه؟ بص يا عم الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القلوب لتصدق. قلوب ايه؟ تصدق. قال وجلاؤها الذكر والاستغفار، وفي رواية ثانية الذكر والقرآن. لما نجمع الثلاثة الذكر والاستغفار والقرآن، عشان كده مشايخنا بيدونا جايب لنا كل حاجة. فانت تقول لي ازاي هتمشي ربنا؟ ازاي؟ القلب لازم ينضف. انت لما بتعمل عمل حسن وعامل اوراده يزقك في السير ويكرمك عند ربنا. طب انت لما بتعملش اوراد وعملت عمل حسن يكرمك ربنا لكن في سيرك واقف. من الاعمال الصالحه بتزقك في السير، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، دعا وعمل الصالح. ربنا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كل من هو دونه جاهل، لان هم وصلوا الى مقام الاسم الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وامد ربنا سبحانه وتعالى صفه ليهم، عشان مش كل واحد يقول لك انا عبد الرحمن. قال الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، بالاساس ان لك في النهار سبحا طويلا. كنا زمان بنعيط لما ناخد اوراد قليله، لما ادونا الحزب السيفي، لما ادونا الحزب السيفي ادونا في المرحله الثالثه قالوا لنا 9 حزب سيفي. بقى في ناس تقول لعم الشيخ فخر الدين، طب يا عم الشيخ ممكن الواحد واحد يكرر 9 حزب سيفي 9 تانية؟ لما بيجوز. الحزب الكبير دولنا 7، 21 41 و70 و140 و210. انا نشتغل لحد 21، انت مرحلة ثالثة تعمل حزب كبير 21. قالوا له الاسم يا مولانا، قال الاسم مرتبة واثنين، وبعدين قالوا لنا 3. طب واحنا عايزين نعمل تاني، هنعمل لحد 4 5، وعايزين نعمل اسم تاني نعمل لحد 7، وعايزين نعمل اسم ثاني. ادانا لحد 13 مرتبه ده نعمل اسم. هتقول لي اشتغل امتى واكل امتى وانام امتى؟ كنا بنشتغل وبننام وكل حاجه وطلبه وبنذاكر، وما طلعناش فشل ولا خدنا دبلوم وعدنا بيتنا والله سقطنا في الامتحانات. لكن هي قصه كده، انت اذا حطيت في دماغك انك تمشي ربنا تمشي ربنا. على الاقل ما يكونش عندك وقت بتضيعه في الفاضي. احنا بنضيع وقت في الفاضي. اقعد امسك الفيسبوك وافتح الفيسبوك وعمال اعمل اوراد وعمال ارد على الناس. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتشكر ربنا وماسك الموبايل مش عايز اتكلم في حاجات تانية، يعني حاجات محرجه مالهاش لازمه. خليها مستوره. خلينا بقى ماسك الفيسبوك وعمال ارد على الايات القرانيه. انا برد على الايات القرانيه سعادتك، يعني في حد بعت لي ايات وانا بتكلم مع الايات القرانيه اللي موجوده على الفيسبوك سعادتك. خلينا في دي. يبقى انت عينك، انت عينك بترد على الناس وصفحتك في ايدك تعمل اوراقك. والا بقى لما تعمل اسم ما هو الاسم ده مش هتقرا. الله الله الله الله الله. وامسك بقى السبحه بالشمال عشان اقدر اكتب اليمين. عاد بقى ارد الله الله الله الله الله الله الله الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لو ايه واحد بعت له نقطه بقى كرمه واخد بالك بيعمل الاسم ومسك الاسم الله الله الله الله الله وبعت ويبعت ايه ده ايه ده ايه ده لا كده يعني عمق الغفلة هتطلع وانت لسه بذكر اللسان ايه واعمل اوراده خلص اوراده المفروض ان انت بتعمل اوراد وبتراقب المشايخ المفروض ان انت بتراقب المشايخ 24 ساعة اسمها المراقبة اليومية غير المراقبة يا اخي اللي بيخش بيبقى في البكالوريوس مثلا او داخل امتحانات وعارف ان الناس الدكاترة اللي فيها اخوين عينه ما بتغمضش عينه ما بتغفلش لما يعرف ان عنده امتحان وعايزنه في الامتحان وهيبهدلوه انت مع ربنا مفيش همة مفيش اجتهاد كان الاول ما عندناش الفيسبوك ده بس كان في تليفون ارضي ادي في الارض بقى وبعدين لما تروح بيتكم وبعدين ممكن تاكل علقه من ابوك عشان الفاتوره في موبايل لا ما لما نزل الموبايل نزل النت فهنا القصة هنا عايز منك التزام انا اقول حد يخش على صفحتي ويشوف رديت اخر رد على تعليق كان من امتى يعني انت شوف انت هتلاقيها من فين مسافة كبيرة يعني مش بقول لك بلزمك وفي نفس الوقت نعمل العكس حضرتك قلت حته بتجوزتها عم الشيخ اللي هي مراقبه المشايخ 24 ساعه يعني ايه يعني انا المفروض انا بعمل اوراضي او قاعد في البيت يبقى عيني كاني شايف المشايخ قدام عيني 24 ساعه اللي يراقب المشايخ 24 ساعه هيعرف يتعامل مع اخوانه ويتعامل مع ناس ويتعامل مع وليه ويتعامل انما النفس والهوى بقى النفس والهوى والمصيبه السوداء الانا اصل انا كذا اصله حصل كذا خيرة. مش عبد الصالحين اللي عادي يعني ليه ما تمسش الصالحين بحالة وما جيش لها الصالحين بحالة كل واحد يخليه في نفسه في حاله في أوراده بدل ما العمر يجري والغفلة تكبر دخل الطريقة النبي واحد كل واحد كده روح بيته ما روح بيته كده يدور هو دخل الطريقة امتى وخد مرحلة ثالثة من امتى وبقى له 5 سنة في الطريق يعني انتوا حافظينها دلوقتي خليها دي خليكوا حافظينها دلوقتي لا ما ينفعش كده خاصة ان عمك الشيخ قال وجدوا السير نحوي لا تمنى بعد اما السلسبيلة وذاقا بعد كده خد الطريق خد سكة ربنا تنمو اجتهد عمل الاوراد اجتهد في اوراده شد عيله في اوراده لحد لما تنزل عليه نور الله فعرف بعد البعض اما السلسبيل وذكر والبعض عطش في سحاب مسقل الخير والكرم والنور بتاع الاوراد موجود ما بيعملش بعض احيا الله فيهم عرشه يعني ترقى وصل الى ذكر الاله تجلى النور الالهي في قلبه الشيخ بيتكلم على اولاده البعض اما السلسبيل وذكر والبعض عطش في سحاب مسقل البعض احيا الله فيهم عرشه ترقى من ذكر اللسان الى ذكر القلب والبعض يرضى بالدني الاسفل شغل بقى الهوى وشغل بقى الكلام بقى الخايب وحكاوي ومعرفش ايه ومواضيع وفيسبوك وكلام ونت والرغي في الفاضي والغيبه والنميمه والتدخل في اللي ماليش فيه ولا اتكلم على حد انا ماليش دعوه بيه اسمه الدنيا من الدنيا يعني البعض احيا الله فيهم عرشا والبعض يرضى بالدنيا الاسفل والبعض لم يجد قلبا له ده خلاص بقى قال لك ضرب الاعور على عينه قال خسران والبعض لم يجد قلبا له اضحى يحاكي مقبل في مدبر مره يعمل اوراد ومره يبطل مره يبقى وراح مره باساس الطريق انك تسير الى الله تترقى من الاسلام الايمان ومن الايمان الاحسان هي دي الطريق اي حاجه في كده لا ولو احنا نعرف ان هي الطريقه ما فيش فيها لا اسلام ولا ايمان ولا احسان كنا قعدنا في بيوتنا كل واحد عمل شويه اوراق وحسبنا الله ونعم الوكيل ويقرا بقى شويه تسابيح وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان ربي العظيم فعلى كده وحلو قوي فل ودي بنزور اهل البيت وهم ونقرا لهم فواتح لما انت داخل الطريق عشان تسير الى الله اللي انت فيه ده اسمها سكه الصالحين اصلا يعني انت داخل الطريقه داخل طريق الصالحين مش داخل طريق الناس اللي بتسبح ما انتش داخل عشان الميزان ليك حسنات. بص بقى الفرق بين الاثنين، المريد فهو في ذكر اللسان، اذا مات في ذكر اللسان بيحضر الميزان، بيحضر الميزان، يستنى ياخذ كتابه بيمينه او بشماله بقى حسب ما يكون، تسجل عليه اعمال، واحسب حسنات واحسب سيئات، ويقف في طابور الميزان. اذا المريد مات في ذكر اللسان يقف في طابور الميزان. يعني ما بتبقاش لذكر القلب؟ لا لا لا لا، لذكر القلب لازم مرشدك يديهولك، هيديلك في التربه يديهولك ازاي؟ خلص. يبقى النمور في ذكر اللسان مذكرين بس حاضر ايه؟ حاضر الميزان، حاضر الميزان، واقف عشان حسناته وسيئاته، انزل رقيب وعتيد راكبين على كتافه لحد وهو راح التربه. عملت استغفرت، عملت ما عملتش، عملت سويت سويت سويت ما عملتش، سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل لحد ما يجي هو بيطلع افراح بيسجلوا له. مهما يذكر ربنا اسمه غافل. ليه؟ لانه في اوقات مش هيذكر فيها ربنا، نايم مش هيذكر فيها ربنا، بيوارى مش هيذكر فيها ربنا، بيتكلم مع الناس مش هيذكر فيها ربنا، كل الكلام ده مش هيذكر فيها ربنا، في الشغل شغله كلامه او بيتعامل مع الناس مش هيذكر فيها ربنا، حتى لو بيتكلم مع الناس ساعة ويسكت نص ساعة يبقى في ساعة ما ذكرش فيها ربنا. ده صاحب ذكر اللسان، لان انت ربنا كرمك ودخلك في الطريق عشان خاطر يخلصك من كل ده وانت نايم على نفسك. طب ازاي؟ اول ما اول مريد لما ترقى من ذكر اللسان الى ذكر القلب، اول حاجة يخرج من فمه رائحة مسك دائمة، يشمها مين؟ الملائكة. أول ما القلب يذكر ربنا، أول ما مرشدك يديك الإذن لذكر القلب والقلب يذكر ربنا، الرقيب العتيد يقول ربنا احنا سامعين ذكر مش عارفين نعمل بيه ايه، اليوم ده ما بيني وما بين عبدي يوم ختمين، خد ذكر النهارده مثلا، خد ذكر القلب النهارده مثلا، يوم فيهم مثلا 26/2 مثلا 2018 يوم ختمين كده عاملين خط خط، تم غلق الملف ويغلق ملف ويطبق والرقيب العتيد يطلع فوق مع الكتاب بتاعه. طب وحساباته خيرا يرى شرا يرى، يعمل غلطه يتدرب على فاهم، يعمل كذا يتدرب على فاهم، يعمل كذا يتدرب على وش، يعمل كذا يعمل كذا، كل سيئاته ايه؟ وقتين حساب وقت. تأمل ذكر القلب يوم القيامه يحشر مع مين؟ مع المؤمنين. حسناته فين بقى؟ الله وحده بالقلب بمساقيل الجبال من الذكر الاساسي. لو واحد قعد يذكر ربنا مساقيل الجبال، الله وحده بالقلب تكفي، ذكر القلب الله وحده بالقلب تعادل مساقيل الجبال من اعمال الناس. شوف كم مره القلب بيسكت كل ثانيه كل ثانيه، تمام؟ يتوقف القلب لما يموت الانسان ويستمر الذكر. يبقى صاحب ذكر القلب لو مات وهو عنده ذكر القلب بعد كده يترقى في التوبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احيي قلبي يوم تموت القلوب، وصاحب ذكر القلب بيحيى في قلوبه. تيجي فخر الدين قال رب يبعث على ذكر الروح، ياخد ولايه مفتوح بس يكون اذن له بذكر القلب. انا ربنا بيمد له عمره لحد لما ينتقل من ذكر القلب لذكر الروح، لحد ما يترقى بعد كده لما هو اصلا ذكر الروح يبقى خلاص الموضوع. يبقى هو يترقى من ذكر القلب الى ذكر الروح، ثاني يوم يبقى ذكر الاسطوانه على طول في نفس اليوم او بالليل او بعدها بشكل ثاني، لان الروح بينتشر فين؟ في الجسم. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. انت داخل الطريق كده ما خدتش كده يبقى انت ما استفدتش حاجه من الطريق، بقى يدفعوا لك بقى ما اعرفش ايه، لكن انت اصلا هتبقى اسمك ايه؟ ما انت غافل على كل الامور، مش هتتساوى مع الناس العاديه، وعلى كل الامور مش هتتساوى مع اخوانك اللي اترقوا، مش التاني ده الاساس. صعب ذكر القلب نفسه حاله لما الناس تعدي. ربنا قال في القران مين اللي هيعدي؟ المؤمنين. يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. طول كل مره فيها ذكر القلب بمساقيل الجبال من ذكر اللسان، بمساقيل الجبال من النور اللي انت بتعدي بيه، لان خط الصراط ده تحول الحسنات الى النور، بطاريه تشحن البطاريه عشان تعرف تعدي. خلصت لا قدر الله البطاريه يسقط فامه هاويه اذا خلصت البطاريه. قال عليه مسيره 50,000 سنه، يبقى البطاريه بتاعتك خلصت، مش هتروح بقى تجيب باور بانك من احمد سمير عشان يشحن لك هناك، مفيش عند ربنا باور بانك، لكن في عندك انت اصلا دور بنك غيره في الدنيا اللي هو رصيد من الذكر من بزرة. عارف يعني زرة؟ يعني الله وحده. شو بقى تعيش عمرك قد ايه في كم ثانية بيحسب لك مساقين الجبال فيها. بالله عليك ده يستاهل ان احنا نقعد 3 سنين و 4 سنين و 5 سنين ينفع احنا لسه بذكر الاساس؟ ينفع ده اساس يا اخوانا على الطريقة ذكر عالم ما تلقيتش بذكر الاساس اللي ذكر قبل خدش حاجة في الطريق يكلموك بقى المشايخ بقصتهم هم يدخلوك معهم شيء ماشي يكون بس في الاخر انت ليه ما ترقتش انت ليه ما ترقتش اصل كنت بتنام وتشخر اصل كان الرغي عندك رقم واحد اصل كان الفيسبوك والنت عندك معرفش ايه اساسي عشان كده الشيخ قال وجدت السير نحوي لا تمنى جدت السير ايها السالكون ما الحب زهل قد هديتم صراطكم يعني ايه يعني اكتمل الدين لا كل ايه اكستوك من الدين استمل عطية المشايخ استمل ادل لكم كل حاجة قد هديتم صراطكم ها شيخ ارشاد اوراق عايز ايه تاني وجدوا السير نحن لك سؤال في سؤال اي سؤال فضل ان عم الشيخ محمد وعم الشيخ ابراهيم ما دوش دروس وكملوا او مشوا على نهج سيدي فخر لما انا كده نعم الشيخ محمد وعم الشيخ ابراهيم على درجه نبوه وسيدي فخر على درجه رساله وهم بيخدموا كنيسه بيخدموا كنيسه صاحب اولنا وصاحب الحيل صاحب اولنا وصاحب الحيل طريقه سيدي ابراهيم طريقه سيدي ابراهيم لما نيجي على المشايخ وعن مكارمنا حدث ولا حرج وعن منازلنا امس لا قصه ما بنحب نتكلم في القصص لان كل واحد فيهم صوره لحضره النبي صلى الله عليه وسلم كل الخلفاء صورة للنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فيهم هو صورة للنبي صلى الله عليه وسلم فدي يعني مش عايزين نتكلم في المنازل خلينا ما يخصنا كم طريقة انا داخل الطريقة الله اعلم هنقعد قد ايه هنشقى قد ايه بس ما ينفعش تبقى سنة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة انت لسه بذكر الإنسان تصير منك ما في مرة جيت وقلت اللي ما قلت اعمل جدول أوراق عشان جدول أوراقك ده هيكشفك قدام نفسك ما بنعملش جدول أوراق ليه؟ أقول لك يا عم ده هيبقى كله إكسان أو ما انت كده كله إكسان يعني هو انت سواء كتبت أو ما كتبتش ما كلها إكس يعني هي تفرق ان انت ما تعملش هيبقى كله كل الاوراق اتعملت يعني انت ما عملتش الاوراق كل الاوراق اتعملت طب انت ما عملتش الجدول كل الجدول اتعمل لا عشان خاطر بس تحاسب على نفسك كنا بنزعل زمان ونعيط لما نقصوا مننا ورد من الاوراق انت ما تعملش خلاص وقف طب سيبونا نعمل اوراق كنا نزعل بس قال لك عملوا لنا هذا لا يصلح للمطلوب لا يصلح للمطلوب يعني ما ينفعش يكون هذا كل ما يجي لك ورد يعني معناها كل ما يجي لك نور ومدد بس الكلام ده امتى؟ لما تكون بتعمل اوراقك لكن انت ما عملناش اوراق كل واحد يراجع نفسه الواحد ماشي مظبوط وبيعمل اوراق مترقى وكده هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم هو اصلا انت بتشوف النبي لان من راى سيد فخر الدين يبقى شاف النائب والجزاف عم الشيخ ابراهيم شاف حضره النبي صلى الله عليه وسلم وشاف الشيخ محمد شاف النبي صلى الله عليه وسلم لان دول خلفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اما بقى الرسول صلى الله عليه وسلم لا الشيخ قال لنظره منه في مراتب ده تسير الكل اقمارا منيرات كل اللي بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم مش طايف الخليفه مره يشوف ابيض مره يشوف اصفر مره يشوف كبير مره يشوف حسب الخليفه بتاع ايه الزمن لان ده صوره مين ده صوره حضره النبي صلى الله عليه وسلم طب الحديث بقى اتفضل من راني في المنام فسوف فسيراني حتى قالوا ليه؟ روحنا مش هنشوف نعم لا من النبي قالوا ليه؟ هو بص هو قال من راني قال لك شفت صبري ده انت شفت اكنك شفت محمد بخيت بالظبط ليه ده صوره من مين عايز تشوف محمد بخيت بص لصبري عايز تشوف ابو زيد بص لمحمد تمام كل من يرى يحب ان يرى الله فلينظر الى وجه رجل صالح وكل من يحب ان يرى حضره النبي فلينظر الى ال بيته وكل من يرى حقيقه النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر الى خليفه واضحه فرح اللهم كنا رب العالمين اللهم استرنا ولا تفضحنا رب العالمين اللهم شطف الاوراد ونور رب العالمين اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عندك من المقبلين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عندك من المقبلين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عندك من المقبلين يا رب العالمين. صرنا في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين. كنا في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين. ردنا في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين. اللهم لا تدع فينا محبوبا ولا مطرودا ولا متخلفا ولا عسرا يا رب العالمين. لا نبي وسد الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد العالمين. صلنا رب العالمين. فصل ويانا رب العالمين. نجي ويانا رب العالمين. اللهم بارك لهم في أمهم وفي ذريتهم وفي أولادهم وفي أرزاقهم رب العالمين. علم خير سفير مشايخنا رب العالمين. قال النبي يوسف الفاتحة. أخواننا في الخارج. اللهم صل على سيدنا محمد. فتح كده. اللهم انفعنا بما علمتنا رب العالمين. وعلمنا ما لم نعلم يا رب العالمين. وانفعنا بما تعلمنا وعلمنا رب العالمين. يا النبي يوسف الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. سيدي احمد بن طلحه وسيدي ابراهيم بن زيد بن زكي سيدي علي بن فهد سيدي صالح سيدي عبد الله بن ابي قفص سائر اولياء الله الصالحين في هذه المنطقه شهد الله لهم من الفاتحه. اللهم صل على سيدنا